لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممثقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا الباب 61 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في كثرة الحلف، الحلفان الكثير، يعني الإنسان الذي يكسب من الحلفان. وربنا سبحانه يقول: واحفظوا أيمانكم، احفظ يمينك، يعني ما يبقاش اليمين على لسانك على طول كل حاجة، والله كذا والله كذا، هذا لا لا. المؤمن يحفظ اليمين، لا يدري حيوفي بهذا الذي يحلف به ولا لا. ولما يعتاد الإنسان على شيء يبتزل الكلمة التي يقولها فيستهين بها، كلمة اللي بتجري على اللسان على طول يقوم الإنسان ما يدريش بها بعد كده ولا يفهم المعنى اللي فيها. الحلف عظيم جدا، تحلف بالله، تقسم بالله، كأنك تقول: أنا أجعل الله سبحانه تبارك وتعالى يميني، أخاف من الله، أجعل اليمين بالله حاجزا بيني وبين الخلف فيما أقوله، حاجزا بيني وبين الكذب. يبقى أنا أعظم الله لدرجة أني مستحيل أبقى بنذكر الله وأخع في الكذب. فحين يتعود الإنسان ذلك، والله كذا والله كذا، بسبب ومن غير سبب، بقت سهل على لسانه. كل ما حد يعمله والله كذا والله كذا، ويبتدي يكذب في الكلام ويستهين: ما كنتش أقصد، ما كنتش كذا، ويبرر لنفسه، لغاية في النهاية هذا الحالف يصير حلافا. والحلاف سمعتم قول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين. مهين، حلاف مهين، أصلها مهيون، متهان، يعني الله يهينه. ليه؟ لأنه أهان هذا اليمين، لأنه ابتزل هذا اليمين، من كثرة ما بيحلف بيحلف بيحلف استهان، فلم يعظم ربه سبحانه. إزاي لم يعظم؟ بأنه كذب، يكذب: والله ما عملت كذا هو عمل، والله ما أخذت كذا هو أخذ، والله هعمل كذا ومش ناوي يعمل، فيقوم اليمين على لسانه على طول، صار حلافة، أهان القسم بالله عز وجل، فأهانه الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة. لذلك المؤمن يحفظ يمينه كما قال الله سبحانه: احفظوا أيمانكم. تحفظ اليمين بأنك لا تحلف، ما تحلفش أصلا، فإن احتجت إلى الحلف حلفت ووفيت وصدقت. يبقى حين تحلف على شيء في الماضي تكون صادقة، حين تحلف على شيء في المستقبل حعمل كذا، توفي بهذا الشيء، هذا حفظ اليمين، تراقب اليمين. في كثير من الناس يقول لك: والله هعمل كذا، وبعدين يجي بكرة عملت اللي قلت عليه، لا معلش بكرة أعمل، وبعده أعمله، كأن هذا اليمين ما لهاش قيمة عنده. أنت حالف يمكن تموت يا أخي من غير ما تنفذ هذا الذي حلفت أنت، وإيه اللي خلاك تحلف أصلا؟ يبقى هنا المؤمن يمسك لسانه ويحفظ يمينه كما أمرنا الله سبحانه، واحفظوا أيمانكم. يبقى إذا الإنسان احتد أن يحلف حلف وبر وصدق فحفظ اليمين. طيب إذا حلف على شيء في المستقبل وبعدين وجد نفسه لا يقدر على هذا الشيء، يبقى يحفظ اليمين بإيه؟ بأن يكفر عن اليمين. ما يجيش يقول والله هعمل كذا ما قدرتش، أعمل إيه بقى خلاص ما قدرتش، لا مش تعمليه، ما حدش قال لك احلف، أنت اللي حلفت، كفر عن هذا اليمين الذي حلفته كما أمرك الله سبحانه. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الأيمان ثلاثة، الحلفان ثلاث أقسام. إما إنسان يحلف وهو لا يقصد كلمة طلعت من لسانه لغوة ما جاش على باله، يبقى هنا هذا لا شيء، إذا كانت لغوة يعني ما قصدش اليمين جرى على لسانه كلمة، أو أنه يقسم على الشيء، هذا الشيء الذي يقسم عليه هو يقصد إما في ماضي وإما في مستقبل، إذا كان في مستقبل يسمونها باليمين المنعقدة، يمين منعقدة، يبقى لابد وأنك تفعل هذا الذي حلفت عليه، إلا أن يكون إثما، تأسم في هذا الشيء تفعل، تحلف على شيء فيه قطيعة رحم، فيه عدم خير عدم بر، لا احنس في هذه اليمين وكفر عن اليمين. كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أو إنك بتحلف على شيء ماضي، شيء ماضي إما تحلف صادقا وإما كاذبا، صادقا خلاص ما عليك شحادة، كاذبا دي مصيبة، هذه مصيبة، يحلف على شيء في الماضي ما ينفعش فيها كفار، ما هيش اليمين اللي تكفر على الماضي، هذا كذاب، هذا يمين غموس، إذا كان كاذبا راح في دهية بسبب هذا اليمين، غمسته في النار يعني غرسته في النار والعياذ بالله. لذلك المؤمن يحافظ على يمينه، لا يحلف إلا إن احتاج إلى ذلك، فإذا حلف حلف صادقا وحافظ على يمينه، إذا حلف على شيء فيه قطيعة رحم أو فيه إثم يبقى يحافظ على يمينه بأن يكفر عن هذه اليمين ولا يأتي الشيء الشر الذي حلف عليه. يبقى احفظوا أيمانكم، يقول ابن عباس يعني لا تحلفوا أصلا ما تحلفش، ويقول آخرون يعني إذا حلفتم احفظوا اليمين بالوفاء بأنك توفي أو بأنك تكفر عن هذا اليمين فلا تحنس، فإذا حنست في يمين على مستقبل كفرت عن هذا اليمين. طيب من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف يعني إنسان اللي بيكسر من الحلف في النهاية يقع في الكذب، وخاصة إذا كان بياع بياع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحلف الإنسان اللي يحلف يحلف يحلف على شيء خاصة إذا كان في بيع، هذا قد ينفق بها سلعته، قد ينفق السلعة، زي ما يحلف الإنسان ويقول والله السلعة دي واقفة علي بكذا وهو كذاب في هذا الشيء، السلعة هذه أعطيت بها كذا، كان واحد حيشتريها مني ب10 مرضيتش أديها له حد أهلك أنت ب8، كذاب فيما يقوله. فإذا كذب في ذلك لينفق يروج السلعة يعني منفقة، روجت السلعة وبعتها بالحلفان بتاعك هذا، قال انتظر المحق، المحق ممحقة للكسب، ممحقة للكسب، الزيادة البسيطة اللي انت أخذتها غليت السلعة 2 جنيه 10 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه بهذا اليمين اللي انت حلفته كاذبة، طيب نفقت السلعة اتباعت هذه السلعة وبعدين وراها يقول لك انتظر بقى، مصائب الدنيا كثيرة تمحق لك هذا الشيء، فيبتلى الإنسان الكذاب هذا بأن المال الذي كسبه يقول لك ما فيش فلوس بركة، أنا كسبان امبارح 1000 جنيه لقيتهم راحوا النار، أنا مش عارف إيه، ما فيش بركة في شيء، يبتليه الله عز وجل بالمرض، يقوم يصرف فلوسه على هذا، يبتلي عياله، يبتلي زوجته، يبتلي باللي يسرقه، يبتلي بالبضاعة بتاعته توقف، يبتليه أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لا يأتي أبدا الرزق الحلال بأن الإنسان يحلف وهو كاذب. حلال إيه الرزق اللي بيقول؟ والبعض يضحك على نفسه ويقول أنا ببيع واشتري ما فيهاش حال، والبعض تلاقيه بيحلف أيمانات فظيعة جدا، فيحلف بالله يمينا غموسة، يحلف بالطلاق علي الطلاق علي الطلاق، قد يحلف بالحرام من دينه فيحرم على نفسه دينه ويقع في الكفر بهذا الذي يقوله. هنا عايز ينتظر بركة من الله بذلك؟ فين البركة تأتي لهذا الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ممحق، المحق الإزالة والمحو، المحو ممحق للكسب، يعني بيقول لكل إنسان أنت بتكسب حرام بيمينك ربنا حيضيحه لك، ما أنتش هتكسب في حاجة، ده في الدنيا هيضيع فضلا عن الآخرة. الآخرة هيحصل في العذاب الشديد، العذاب مش كون ان هو ضاع منه في الدنيا هذا الذي أخذه في الآخرة هيدخر له، لا لا، في الآخرة العذاب من الله سبحانه على اليمين الغموس وعلى أكل الحرام. ولذلك يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة، القدم تثبتها في الأرض يوم القيامة، مش هتتحرك من مكانك إلا بعد ما يسألك الله سبحانه وتعالى عن عمرك فيما أفنيت، عن شبابك فيما أبليت، عن مالك، سؤالين في المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ماذا عمل فيما علم. خمس أسئلة يوم القيامة ضمن الأسئلة التي يسأل الله عز وجل عباده، خمسة أسئلة رؤوس المواضيع اللي تحتها أسئلة كثيرة في كل حالة. تخيل حين تأتي يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، ويسأل الإنسان عن المال، المال والله يا جماعة مش سهل أبدا، المال ده مش سهل، أنت كل يوم بتكسب، كل يوم بتكسب، كل يوم وكل يوم بتصرف، ما احنا عايشين ليه؟ أنه بتكسب وبتصرف، بتكسب جالك منين؟ جالك منين؟ تخيل وأنت موظف ورايح الشغل، والنهاردة عندي شغل كذا، أنا مزوغ من الشغل، وبعدين خدت المرتب كامل في آخر الشهر، مرتب اليوم ده كان حرام، يسألك الله عز وجل أنت زوغت من الشغل، أنت ما أديتش الشغل، أنت جالك الناس أصحاب الحاجات مشيتهم من غير ما تديهم حاجة، أخذت مالا على إيه؟ أخذت هذا المال ده بس سؤال المال، سؤال المال، أخذت مال ملكش مش من حق، أمال إنه آذى الناس اللي راحوا له في الشغل ومشاهم من غير ما ياخدوا حاجة، وشخط فيهم وبهدلهم وقفهم فترة طويلة على ما يشرب الشاي والقهوة وعمل وعمل، دي أسئلة تانية ورا ورا ورا، لا بتكلم عن المال بس، المال أخذت هذا المال من أين أخذت هذا المال؟ هذا مال حرام الذي أخذته، طيب أنفقته فين؟ مال حرام وأنفقته فين؟ وكثير الناس يقول لك مال حرام صرفته في الحرام، لا لا لا مش سهل الأمر هذا الشيء. المال الحرام إذا كان له صاحب لابد أن يرجع إلى صاحبه، إذا كنت أخذت من الشغل مالا حرام يرجع للشغل مرة ثانية، حتصدق به؟ لا ينفعش تصدق بماله له صاحب يأخذه، يرجع المال إليه. أسئلة صعبة جدا لا تزول قدم العبد لغاية ما يفند، بس اسمع عن المال هذا الشيء، المال يجي التاجر الحلاف الكذاب، كسبت المال من إيه؟ بعت الكيلو بكام؟ ضحكت على الناس في إيه؟ خدعت ودلست وكذبت وأخذت المال الحرام في النهاية، حلفت تروج سلعتك باليمين الكذب، ممحقة للبركة يبتلي. وما من إنسان يكون كذابا وينفق السلعة بتاعته بالحلفان إلا وتلاقي تجده مبتلى، مبتلى يبتليه الله سبحانه، تلاقي المال بيكسب ويقول لك ما فيش بركة في المال، يكسب المال ربنا صلت عليه عياله، صلت عليه زوجته، صلت عليه السراق يسرقوا هذا المال منه، صلت عليه نفسه يشرب حشيش يشرب مخدرات يروح يصرف على العوالم ورقصين يروح مش عارف ايه، ضيع هذا المال منه، ممحقة ممحقة. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى يذله الله، ولعله إذا جاله الإنسان الفقير المسكين ديله الأمشي ربنا حن عليك روح، وهو معه مال يصرف في الحشيش والمخدرات ويصرفهم وما يرضاش يدي لفقير ولا مسكين شيئا، هنا يطبع الله عز وجل على قلب أمثال هؤلاء الذين استهانوا بالأيمان، استهانوا بالحلفان، استهانوا بالقسم بالله سبحانه، فأرادوا أن يروجوا سلعتهم بالحلف الكاذب، فهذه النتيجة من الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني من ضمن الناس اللي يوم القيامة حسابهم حساب عسير وشديد. هؤلاء الثلاث، مش ثلاثة بس، ثلاث أنواع تحت كل نوع حط بقى ألوف ملايين مليارات عددهم. من هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله، يبقى المؤمن يكلمه الله يوم القيامة سبحانه وتبارك وتعالى، ويجعل عليه كنفه أي ستره. المؤمن حين يأتي يوم القيامة يقف حسب ما يشاء الله سبحانه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. يستهين الإنسان بهذه الدنيا لما يسأل عن هذه كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم. إذا كان عمري في الدنيا عشت 50 سنة، عشت 100 سنة، يوم القيامة يوم واحد ب50,000 سنة، يبقى الدنيا قد إيه حيكون هذا؟ بعض يوم من هذه الأيام. فلذلك قالوا لبستنا يوما، لا مش يوم حتى، ده بعض يوم لما قاسوه بيوم القيامة. طيب حين يقفون ويسألهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، المؤمن يدنيه الله سبحانه، وقد يجعل عليه هذا اليوم خفيفا يسير. نسأل الله عز وجل التيسير، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. اليوم هذا الطويل يخفف الله عز وجل على من يشاء فيمر عليه سهلا، ويمر على إنسان آخر طويلا عسيرا صعبا. طيب المؤمن يكلمه الله، طيب هذا الإنسان اللي بيعمل هذا لا يكلمه ولا يرد عليه، ولكن يبكته، فعلت كذا فعلت كذا، أما يأخذ ويدي معه لا ما فيش. يبقى تعرض عليه صحيفة أعماله وكل حاجة فعلها الله عز وجل، يسأله عملت كذا يوم كذا، عملت هذا الشيء، له النار والعياذ بالله. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم ولا يزكيهم، ما فيش تزكية لها، مش تطهير لهم، ولكن يدخلون النار ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، الإنسان الذي يقع في الزنا، إما أن يكون شابا وإما أن يكون شيخا يكون كهلا، كلهم وقعوا في كبيرة من الكبائر. وربنا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. لذلك يا جماعة لابد أن احنا نعرف ما هي الكبائر، لابد نعرف نقرأ، علشان كثير من الناس يقول لك أنا لا بسرق ولا بزني، أنا كويس خالص ما بعرفش في الكبير، بس دول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كبائر 7 كذا و9 في كذا و2 في كذا و3 في كذا، وابن عباس يقول هن إلى 70 أقرب 70 كبير، والبعض يذكرهم إلى أكثر من ذلك، ويقولون الكبائر كل ما جاء فيه حد في كتاب الله عز وجل، أو جاء فيه عقوبة في الدنيا، أو عقوبة في الآخرة، أو لعن من الله على فاعله، أو أنه له عذاب أليم، أو أنه عليه غضب الله، كل ما توعد الله عز وجل عليه بشيء بعقوبة هذا دخل في الكبير. هنا اليمين الغموس كبير، السرقة كبيرة، الإلحاد كبيرة، الإلحاد في الحرم يعني وقوع في المعصية في الحرم، غير ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة نذكرها في مرة إن شاء الله. لكن الغرض أن الإنسان ما يضحكش على نفسه، ما يقولش الكبيرة هي الزنا والسرقة وبس، ما بعش لا فدي ولا فدي، ويأكل سحتا ويأخذ رشوة ويحلف يمينا غموسة ويقع في حرام حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى، من غيبة، من نميمة، من شهادة زور، من قول زور، كبائر كثيرة. إذا اجتنب الإنسان الكبائر عند الوفاء يتكرم الله عز وجل عليه، عند الوفاء يعمل له إيه؟ يقول له غفرنا لك. كان له صغائر سيئات، باجتناب الكبائر الله يغفر. طيب ما اجتنبش الكبائر، تعالى بقى كله حتتحسب عليه، الصغائر والكبائر كله يحاسب عليه الإنسان. يبقى الزنا هذه كبيرة وعقوبتها شديدة في الدنيا وفي الآخرة، فأشد الناس الزنا عقوبة هذا الأشيمت الزاني. أشيمت وصغره النبي صلى الله عليه وسلم تحقيرا لصاحبه، أنه إنسان حقير، مفروض أنه كبير في السن، كبير في السن يكون له قيمة، له شيء يمنعه من الوقوع في الحرام، ومع ذلك راح يزني. هنا الشاب إذا زنى له هذه كبيرة من الكبائر، وله عقوبة شديدة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الشيخ عقوبة أشد. فلذلك حقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشيمط، والأشمط إنسان ظهر البياض في رأسه، بياض الشعر في رأسه أو في لحيته، هذا الأشمط. فقالون هذا أشيمط، أشيمط حقير زان وقع في الزنا، له عقوبة شديدة عند الله سبحانه، أنه لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. لكن هذا أشد من غيره. يمكن الشاب إذا وقع في هذا الشيء أنه يرجع يتوب، الشيخ إذا وقع في ذلك يعني الشيخ ما هوش رادع لك الشيخوخة اللي انت فيها والشعر الشايب اللي في رأسك، ما ينهكش عن هذا. امتى هتخاف من ربنا إذا وصلت إلى هذا الشيء وأنت لا تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ امتى هتخاف؟ فكانت عقوبته أشد. وليس المعنى أن الشاب معذور، لا، له عقوبة عند الله عز وجل الاثنين، لكن هذا أشد. قال: أشيمط زان وعائل مستكبر. عائل مستكبر، مين هذا العائل؟ عائل بمعنى إنسان فقير، إنسان فقير. كلما بعد الله سبحانه وتعالى بعد العبد عن مصادر الفتنة، عن أسباب الفتنة، وبعدين هو يذهب بنفسه إليها، يبقى يستحق العقوبة الأشد. لذلك كان الأشمط هذا الشيخ الكبير الشهوة عنده أقل. إيه اللي بيدفعه لهذا الذي يقع في الزنا؟ فلما ربنا خفف عنك أمر الشهوة تقوم تذهب إليها، يبقى عقوبته أشد. كذلك العائل فقير، حين يفتقر الإنسان يستشعر المسكنة، السكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. لأن الإنسان الفقير والمسكين أخلاقه هادية، إنه حاسس إنه فقير، هتكبر عن الناس على إيه؟ أنا حلتي حاجة، أنا مستضعف في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء الفقراء والمساكين، اللهم اجعلني معهم وفي أخلاق هؤلاء في تواضعهم. فلما يجي فقير ومسكين ومش لاقي ياكل وبيتكبر على خلق الله، تكبر عليه. ربنا منع عنك سبب من أسباب الكبر، والمتكبر يعاديه الله سبحانه ويأبى إلا أن يحرقه بالنار والعياذ بالله. تكبر على إيه؟ ويجي الفقراء يقول لك: لا، أنا معيش حاجة، بس أنا أعلى من غيري وأنا أحسن من غيري، وأنا ويستشعر في نفسه منفوخ على الغير. لا لا، لما ربنا منع الإنسان المال والإنسان يتواضع. ربنا بيمنعك المال مش انه بيكرهك، لا، ده عايز لك درجه عاليه، لان الفقراء هم السابقون الى الجنه يوم القيامه. فربنا بيجعل لك باب للجنه سريع تدخل الجنه. عبد الرحمن بن عوف هذا المليونير العظيم رضي الله عنه يعرف ان الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء، وقائه يوم يصرف ماله كله لله عز وجل، ربنا يديله اكثر، يصرف يديله اكثر، يقول: والله لن ازاحمنهم بالركب، حنزاحم هؤلاء في الدخول للجنة، ادخلوا قبلنا، حاول أن يبقى فقير، يا ربنا يديله أكثر، رضي الله تبارك وتعالى. هنا الإنسان الذي يعرف أنه الفقير له قدر عند الله، وربنا أفقر إنسانا يوم يتواضع ويوم يرجو من الله أن الحمد لله ربنا يدينا وربنا يجعلنا من أهل جنته وربنا يجعلنا من السابقين، السبق إلى الجنة بالعمل الصالح، وكذلك قبل ذلك هبة من الله سبحانه. لذلك كان الإنسان الفقير حين يستكبر كأنه مش عاجبه إلا ربنا جعله، يقول: حخليك من السابقين إلى الجنة، لا لا، خليني من المتأخرين، طيب خليك في النار بقى. يبقى هذا يعذبه الله يوم القيامة. كفاية علينا كده النهاردة، نرجئ الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.